يعني نقول سنة فات محلها، القاعدة أن السنة إذا فات محلها سقط. خير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا مبتدأ الدرس. ها؟ شرح وأخذت فوائدها. طيب، من أين الفوائد؟ نعم، قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم بما معهم من الأعمال نالوا خيرية هذه الأمة، لأنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما انصرفوا من أحد ندموا على ما حصل، وقالوا: لماذا لا نرجع ونقضي على محمد ونسقي ذراريه؟ ثم تركوا ذلك، عدلوا وقالوا في العام القادم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لله، لقوله: الذين استجابوا لله والرسول. ومعلوم أنه لم ينزل الوحي بأمرهم بالخروج إلى المشركين، وإنما الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المصائب محك لمعرفة الرجال، وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محكا للصحابة رضي الله عنهم، لأنه لولا فضلهم وميزتهم على الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عملوه فهو من الإحسان، لقوله: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ولم يقل لهم أجر، بل قال: للذين أحسنوا منهم. ويحتمل أن يكون هذا القيد قيدا تخصيصيا، يعني أن الذين استجابوا لله والرسول منهم من أحسن واتقى، ومنهم من حصل منه بعض الخلاف، مثل الرماة الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل، فإنهم عفى الله عنهم لم يحصل منهم إحسان كما ينبغي ولا تقوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان والتقوى، لقوله: لهم أجر عظيم. وقد بين الله سبحانه وتعالى شيئا من أجر الإحسان والتقوى، فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لا شك أن التقوى والإحسان من أعظم عمل العبد، فكان ثوابها عظيما. ثم قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين، هذه عطف بيان، أخذنا فوائدها، يعني شرحنا بالصنع. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ويزداد إيمانا به، لقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونظير هذا قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحساب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد إيمانا بالله ومعرفة به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم، وأن هذا أسلوب لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية لقوله الذين قال لهم الناس والقائل واحد إن الناس قد جمعوا لكم والجامع لهم بعض من الناس. نعم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المؤمن حقا لا يهمه أن يجمع له أعداء الله لقوله تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. ومن فوائده أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه لقوله حسبنا الله ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله بل قالوا حسبنا الله وحده. فالله وحده هو الحسب كما أنه وحده المتوكل عليه. وبهذا نعرف أن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أن من في قوله ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك وليس معطوفة على لفظ الجلالة حسبك الله لأنها لو عطفت على لفظ الجلالة لكان المعنى أن الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين حسبك وليس الأمر كذلك وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله عز وجل. نعم. ومن فوائده الثناء على الله عز وجل بكونه وكيلا لعباده أي حسيبا لهم عمدة لهم لقوله ونعم الوكيل. ومن فوائدها إثبات اسم الوكيل لله لأن تقدير الآية ونعم الوكيل هو. وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنه على كل شيء وكيل فالوكيل من أسماء الله ومعناه المتكفل بشؤون عباده وليس معناه القائم بالأمر نيابة عنهم لا بل معناه المتكفل بإيش بشؤون العباد. ثم قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من فوائدها قول فانقلبوا أي هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكرة على المسلمين خرجوا. فلما بلغوا ما بلغوا من الطريق بلغوا حمراء الأسد وجدوا المشركين قد ذهبوا لأن المشركين صرفهم الله وقالوا نرجع في العام القادم. يقول عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. انقلبوا يعني عائدين إلى المدينة بعد أن وصلوا إلى حمراء الأسد انقلبوا بنعمة من الله. ما هذه النعمة؟ النعمة أنهم سلموا من ملاقاة العدو ولم يحصل حرب. لماذا؟ لأن العدو مضى في سبيله ولم يرجع. وأما قوله وفضل ففسرت بأن المراد به فضل الجهاد وأن الله كتب لهم بهذا الخروج أجر غزوة كاملة فسلموا من الحرب ونالوا ثواب المجاهدين. وقوله لم يمسسهم سوء أي لم يصبهم ما يسوءهم لا من جهة عدوهم ولا من جهة أحوالهم بل كانوا على أحسن ما يرام ذهابا ورجوعا واتبعوا رضوان الله. فيها قراءة رضوان ورضوان بضم الراء وكسرها. وما اتبعوا رضوان الله اتبعوا ما يرضي الله عز وجل. بماذا؟ بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم بالاستجابة لله ورسوله. فإن الاستجابة لله ورسوله سبب لرضا الله عز وجل. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يضع عنه. نعم. رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل بمعنى صح، فضل عظيم على العباد في الدنيا والآخرة، ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول بما أصابهم من الثواب، ومنها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمل كتب له أجره كاملا. ولهذا شواهد، منها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان إذا سعى في العمل ولكنه لم يدركه فإنه يكتب له أجره كاملا، حتى طالب العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما نوى، لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه فيناله الأجر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله. من أين أخذ؟ من قوله رضوان الله. والرضا صفة من صفات الله الحقيقية، وهي من الصفات الفعلية. لماذا؟ لأن القاعدة عند السلف أن كل ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات فهو صفة فعلية، والرضا يتعلق بمشيئة. كل صفة معلقة بسبب فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة. فرضوان الله معلق بإيش؟ بفعل ما يرضيه، وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة بمشيئة. أرأيتم ماذا يفسر أهل التعطيل رضا الله؟ يفسرونه بالثواب، بالثواب، لأن الثواب شيء منفصل بائن عن الله، ما هو من صفاته، مخلوق مفعول. أو يفسرونه بإيش؟ في إرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة. أما الرضا نفسه فإنهم لا يثبتونه. ولا شك أن هذا، أعني تفسير الرضا بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه، لا شك أنه تحريف للكلمة عن مواضعه. ويا سبحان الله، كيف يثبت الله لنفسه أنه رضي ونحن نقول لا؟ رضي يعني أتى، أو رضي يعني أراد أن يثيب. أنحن أعلم بالله من نفسه؟ أبدا، الله ما نحن أعلم. إذن نحن نثبت الرضا لله حقيقة، وأنه صفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئة. ولكن هل رضاه كرضانا؟ لا، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا تماثلها قدر المخلوقين، وكذلك هو لا يماثل المخلوقين، فكذلك الرضا والفرح والعجب وغيره. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات اتصاف الله عز وجل بالفضل العظيم، العظيم في كميته، العظيم في كيفيته. أما في كيفيته، في كميته، فإن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وجعل جزاء الحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وأما في كيفيته فقد قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما أداة حصر، والحصر عند العلماء إثبات الحكم للمحصور فيه ونفيه عما سواه، إذن فهو بمنزلة نفي وإثبات، وله طرق، يعني الحصر ليس له طريق واحد فقط، له طرق، منها إنما، ومنها تقديم ما حق التأخير، ومنها النفي والإثبات مثل لا قائم إلا زيد، ومنها إذا كانت الجملة الاسمية معرف طرفها، إذا كانت الجملة اسمية معرفا طرفها، نعم، وهذا معروف في كتب البلاغة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني ما الشيطان إلا مخوف لأولياءه. وقوله ذلكم تضمن إشارة، أي رحمك الله، أي مشارا إليه ومخاطبا، تضمن إشارة ومخاطبة. الإشارة ذلكم ذا، والمخاطب الخطاب الكاف. الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. فإذا طلبنا من خالد النزال أن يشير إلى جماعة مخاطبا جماعة من الذكور، أن يشير إلى جماعة من الذكور مخاطبا جماعة من الذكور، ها؟ أولئك، لا، أولئكم، لأن المشار إليه جماعة أولئك، والمخاطب جماعة تأتي بالميم كذا. وإذا طلبنا من خليل أن يشير إلى جماعة ذكور مخاطبا جماعة إناث، نعم، أن يشير إلى جماعة ذكور مخاطبا جماعة إناث، اصبر يفكر. عبد الملك، أن يشير جماعة الذكور مخاطبا جماعة إناث، أولئكن، أولئكن هكذا يقول، صح؟ صحيح صحيح. أولئك مشار إليه جماعة الذكور، كنا النون للنسوة، أولئكن، ها؟ لا لا مشدد. طيب، إذن معناه لازم نأخذ تمارين ما دام المسألة هكذا. طيب، أشر إلى اثنين مخاطبا اثنتين. خالد، أشر إلى اثنين مخاطبا اثنتين. ها؟ إيش؟ ذلكما خطأ. عبد الله، ذانكما، صح؟ ذاني هذا مثنى، والكاف وميم ألف مثنى مخاطب. طيب، أشر يا خالد إلى جماعة نسوة مخاطبا جماعة نسوة. كيف ولاتي؟ ما جبت لا تساجد. كيف وش المطلوب؟ نسوة. طيب مشيرا إلى نسوة تخاطب جماعة المسلمين. صحيح أولئكم. طيب يلا يا فؤاد أشر إلى مثنى مؤنث، إلى مثنى مؤنث مخاطبا جماعة ذكور. ها؟ إيش تاني؟ لماذا نصبت تي؟ تانكم صح؟ صحيح لا صحيح مثنى مؤنث ايه تان ايه المخاطب جماعة ذكور صح. طيب على كل حال انتبهوا يا جماعة، اسم الإشارة يراعى به ايش؟ لا يراعى به المشار إليه، والكاف يراعى بها المخاطب. في اللغة العربية ثلاث لغات، اللغة الأولى أن يراعى المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا مذكرا ومؤنثا، فتقول ذلك مخاطبا رجل واحد، ذلك امرأة واحدة، ذلكما مخاطبا اثنين ذكور أو إناث، ذلكن مخاطبا جماعة نسوة، ذلكم مخاطبا جماعة ذكور. فالكاف تتبع المخاطب، اسم الإشارة يتبع المشار إليه. أنا قلت في اللغة العربية بالنسبة للكاف ثلاث لغات، الأولى أن يراعى المخاطب في الكاف وتحول إلى حسب المخاطب، الثاني أن تكون بالكاف المفردة مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث، فتقول مخاطب جماعة ذكور ذلك، مخاطب اثنين ذلك، مخاطبا واحد ذلك. في النسبة كاف مفردة لكن مكسورة، تقول ذلك تخاطب امرأة واحدة، ذلك تخاطب امرأتين، ذلك تخاطب جماعة نسوة. هذه كم لغة؟ لغتان. الثالثة فتح الكاف مطلق، فتقول لأي واحد خاطب تقول ذلك، وهذا باعتبار المبتدئين أسهل، افتح الكاف ولا غلطك أحد قل هذه لغة. نعم. طيب يقول عز وجل إنما ذلكم، وش راعى هنا؟ راعى في اسم الإشارة المشار إليه هو الشيطان واحد، وراعى في الكاف الجماعة المخاطبين، فقد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. الشيطان يجوز في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون خبرا للمبتدا ذا، والثاني أن تكون بدلا منه وعطفا. فعلى الأول يكون جملة يخوف في موضع نصب على الحال، وعلى الثاني تكون جملة يخوف خبر المبتدا خبر المبتدا، وكلاهما صحيح. فالشيطان يخوف أولياءه، وقول يخوف هي معروف أنها تنصب مفعولين، تنصب مفعولين بالتحويل. أين المفعول الأول؟ المفعول الأول محذوف وتقديره يخوفكم أولياء، وأولياء هنا هي المفعول الثاني. وليس المعنى أن يخوف أولياءه، المعنى أنه يخوف الناس من أوليائه، فيكون المعنى يكون على هذا المفعول الأول محذوف والثاني هو الموجود، والتقدير يخوفكم أولياء أي يعظمهم في صدوركم حتى تخافوهم وتتركوا الجهاد وتتركوا الدعوة لأنكم تخافون منهم بسبب تخويف الشيطان. وقول أولياء، من أولياؤه؟ أولياء الشيطان كل مجرم وفاسق وملحد وكافر، هؤلاء هم أولياء الشيطان، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا، قبله يقول الله عز وجل: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فكل كافر ملحد فاجر فهو من أولياء الشيطان. وقوله: فلا تخافوهم، أي لا يؤثر فيكم تخويفا فتخافون منهم. وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا تخافوهم فيؤثر عليكم هذا بترك الجهاد، وخافوني فلا تتأثروا بهم وجاهدوا ولا هم منكم إن كنتم مؤمنين. هذه إن شرطية، وقد مر علينا أن لعلماء العربية فيها وجهان: الوجه الأول أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب لأنه مفهوم مما سبق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. والثاني أنها تحتاج إلى جواب، وأن جوابها محذوف معلوم مما سبق، أي فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. طيب، في هذه الآية الكريمة بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم، حيث يرعبهم ويخوفهم بأوليائه. ومن فوائدها أن الشيطان يدافع عن أوليائه، بل يهاجم بهم لقوله: يخوفكم أوليائه. ومن فوائده أنه يجب على المؤمن أن لا يخاف من أولياء الشيطان لقوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن قال قائل: الخوف أمر طبيعي يعتري الإنسان عندما يرى ما يخاف أو يسمع به ولا يستطيع مدافعته، فالجواب عن ذلك إن قال: بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقه الذي أوجب الله عليه ولا يهتم بأحد. وإلا فمن المعلوم أن طبيعة الإنسان الخوف مما يكره، لكن نقول: امضي لسبيلك ولا تلتفت. فقول: فلا تخافون مخافوني، أي لا يؤثر خوفهم فيكم شيئا، وخافوني لأنكم إن تركتم الجهاد عذبتكم. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه لقوله: إن كنتم مؤمنين. ومن فوائدها أيضا أنه كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منه وضعف الخوف من أولياء الشيطان لقوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم أعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الخوف ينقسم إلى أقسام: الخوف الأول خوف العبادة، وهو خوف السر الذي يخاف الإنسان فيه شيئا خفيا، كخوفه من الميت، من الولي الميت، أو من الشيطان، أو ما أشبه ذلك، وهذا عبادة ولا يجوز إلا لله عز وجل. الثاني خوف طبيعي يعتري الإنسان بسبب وجود ما يخاف منه، وهذا لا يلام عليه العبد إلا أن يكون سببا في ترك واجب أو وقوع في محرم، وإلا فإن العبد لا يلام عليه، وقد وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله عن موسى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وقال سبحانه وتعالى يخاطب موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف. وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له، قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال عن إبراهيم لما جاءت الملائكة ولم يأكلوا، نعم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. والآيات في هذا كثيرة. فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولا يلام عليه إلا إيش؟ إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم. القسم الثالث خوف الجبناء، خوف الجبناء، وهذا هو المشكل. الجبان يخاف من كل شيء، حتى لو حركت الريح سعفة لقال هذا صوت مدافع. لماذا؟ لأنه جبان، لأنه جبان، ولهذا لا يأتيه النوم، كما قال تعالى فيما سبق: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. هذا القسم الثالث يجب على المؤمن أن يطارده ما أمكن، أن يطارده ما أمكن، لأن المؤمن ليس بجبان، المؤمن قوي. ومن أكبر أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه عز وجل، فإن بذكر الله تطمئن القلوب وتزول الكروب وينشرح صدر المرء ويزول عن الخوف والرعب والذعر. فهذه أقسام الخوف، كم؟ خوف عبادة، وخوف طبيعة، وخوف جهد. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من مقتضيات الإيمان ومستلزماته، لقوله: إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. في قوله يحزنك قراءتان، القراءة الأولى يحزنك من الثلاثي حزنه يحزنه، والقراءة الثانية يحزنك من الرباعي أحزنه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يسارعون إليه، ولكنه عدى يسارع بفي إشارة إلى أن هؤلاء يسارعون إلى الكفر ويتوغلون فيه. انتبه، وهذا من باب التضمين. وقد مر علينا أن علماء النحو اختلفوا فيما إذا عد الفعل بغير الحرف المعتاد، فقال بعضهم إن التجوز في إيش؟ في الحرف، وقال بعضهم إن التجوز في الفعل. والفرق بين القولين أنه على القول الأول نحول معنى الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل، وعلى الثاني نحول الفعل إلى المعنى المناسب للحرف. فهمتم يا جماعة؟ وأوضح مثال من ذلك قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. المعروف أن يشرب تتعدى بمن، وهنا تعدت بالباء، فقال بعض النحويين: الباء بمعنى من، والتقدير: يشرب منها عباد الله. وقال بعض العلماء: يشرب بمعنى يروى، يروى. ومعلوم أن الري يستلزم الشرب، فتكون يشرب هنا دالة على معنى الشرب باللزوم وعلى الري، ويكون هذا أبلغ مما لو قلنا يشرب منه، لأن الإنسان قد يشرب ولا يروى. وهذا الأخير هو مذهب نحاة البصرة، أي أنهم يجعلون، أي أنهم يحولون الفعل إلى معنى إيش؟ مناسب للحرف، ليكون الفعل دالا على معناه اللفظي وعلى معناه التضمني أو المعنى اللزومي. طيب، نعم محمد. نعم نعم، قاعدة هذه المطردة أن كل ما صح أن يكون بدلاً صح أن يكون أفضل. إيه، إنما استثنى قال ابن مالك: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرى ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي، في هاتين المسألتين فقط. نعم. إيش؟ نعم. هل الخوف محقق؟ طيب، إذا كان محققا فإن الجماعة تسقط عنه، وحينئذ لا يكون ترك واجب. ما دام وجوب الجماعة يسقط في الخوف، بقي الآن غير واجب عليه. نعم. الجبن بارك الله فيك نوعا جبن طبيعي وهو الأول الخوف، أما الجبن الذي يؤدي إلى ترك الواجب هذا ما يمكن. هي لكن فرق بين هذا وهذا. زيادة إيمان المؤمن بالمصائب زيادة إيمان بالقدر ورضا بما صنع الرب، أما إيمان الكافر فهذا إيمان ضرورة. ولهذا فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، إيمان ضرورة، مو بإيمان رضا واقتناع وتسليم. المؤمن يرضى ويقتنع ويسلم فتجد من شرح الصدر، أما ذاك لا، إنما يؤمن من أجل حصول غرضه الدنيوي فقط، ولهذا إذا حصل له غرضه الدنيوي عاد إلى ما كان عليه. واضح؟ نعم. الذي أرى أن الأصح القول بالتضمن أو بالتضمين، لكن القول بالتضمين ما يتسنى لكل واحد، إنما يفهمه شخص طالب علم، يفهم التلازم بين المعنى المراد وبين المعنى الذي يدل عليه ظهر اللفظ، فهو فيه صعوبة. ولهذا نقول: إن عجزت عن التضمين فاجعل الحرف مؤولا بحرف يناسب المذكور. يدخلون في الكفر مسارعين. واضح؟ نعم. ما هي ما ذكر بفتحها تحقيق اليوم وخافون ما ذكر ما ذكر يعني حذف الياء حذف الياء أو بقاؤه ما عندي ما ذكر بمعنى يروى بها يعني لابد احنا يعني يروى بسبب ويشرب بسبب لا يشرب منها بعض من للتبعيض والبارسه واضح هنا. طيب عبد الله يصلح يعني ومن اتبع في المؤمن حسبهم الله يصلح لكن كيف يجوز مع الفاصل قول واحد مع الفاصل يجوز قول واحد اما مع الفاصل فبه خلاف فصحيح الجواز واتقوا الله الذي تساءلون به نعم والحامي وكفر به والمسجد الحرام. نقرأ ايش ايش الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. تكلمنا على هذه الجملة من الآية وقلنا إن قوله تعالى في الكفر خلاف ما يتوقعه السامع، إذ أن المسارعة تتعدى بإلى، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهنا جاءت في مكان إلى، واختلف العلماء في مثل هذا التركيب، هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى بحرف الجر، على قولين: أحدهما أن التجوز بحرف الجر يعني أننا نقدر حرفا مناسبا للفعل فنقول في بمعنى إلى، والثاني أن التجوز في الفعل بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى بفي. وقلنا إن الثاني أولى وأدق وأعمق، فيضمن يسارعون فيه إيش؟ يدخلون فيه بسرعة. فإذا فسرنا يدخلون فيه بسرعة تضمن المسارعة والدخول في الشيء. وقوله في الكفر، أصل الكفر السفر، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل، وهو معروف لدى الجميع، ولكنه في الاصطلاح هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه، أو ترك ما يستلزم الكفر بتركه. هذا تعريف الكفر، جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو حرفا واحدا من كتاب الله. نعم، أو جحد بعضه ولو حرفا واحدا من كتاب الله، أو ترك العمل الذي يستلزم تركه الكفر، يعني مثل الصلاة فتركها كفر وإن لم يجحد وجوبها. إنهم لن يضروا الله شيئا. الجملة هنا محلها مما قبلها تعليل، محل تعليل أي مهما ساروا في الكفر فإنهم لن يضروا الله شيئا. وقول لن يضر الله أي لن يلحق الضرر به جل وعلا، وتقدس أن ينال بضرر. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقول شيئا لن يضر الله شيئا هذا عام، هذا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لن يضر الله أي شيء، لا في ذاته ولا في ملكه ولا في أسمائه وصفاته ولا في غير ذلك، لن يضر الله شيئا أبدا. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. ثم قال تعالى: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة. والإرادة هنا إرادة كونية، أن يريد أن يشاء الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي أن لا يصير لهم نصيبا في الآخرة لا قليلا ولا كثيرا.